تيمموا طلب الفعل على وجه الاستعباد مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. فغرض بقولنا قبل الإشارة فلا تم أمره وإن سادت معناه. وغرض بقولنا طلب الفعل النهي بأنه طلب ترك. والمراد بالفعل الإيجاد ويشمل القول المأمور به. وفرض بقولنا على وجه الاستعلاء الاستماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. قوله الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل واقيم الصلاة ورآت الزكاة. طلب الفعل المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاد. وقوله قول هذا يوسف يشمل كل قول وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل. وقوله تخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. فالإشارة ليست أمرا ولو أفادت معناه. فلو رأيت رجلا واقفا وأشرت إليه أن اجلس ثلاث مرات فلا تسمى أمرا مع أنها أفادت معناه. لكن لو قلت اجلس فهو أمرا لأنه قول يتضمن طلب الفعل. يعني هذا في الشرع وإن كان في العرف أو العادة يسمى أمرا. يعني أن تأمر رجلا بالإشارة تأمر ولدك بالإشارة هذا كان يسمى في العادة أمرا لكن لا يسمى في الشرع أمر لأن المقصود هو الأمر الوارد إلينا المقصود للإشارة وهذا يكون إلا بالقول. نعم. وقوله وقرب بقولنا قرب الفعل النهي لأنه قرب الترك. الأمر قرب به النهي لأنه قرب ترك. مثال النهي لا تقم يعني اجلس لكن نسمي هذا أمر لأنه قرب ترك. أما الأمر لا تقم هذا قرب اجلس قرب ايه إذا ما يتفضل بلا لا عن كذا لا تناقل صلاته لا تتكلم هذا طلب إيه؟ طلب فيش تتكلم أخرى إذا هذا طلب إيه؟ أما الأمر فهو طلب فعل. يبقى المراد من النهي الفرق والمراد من الأمر الإيجاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أمر. وقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان امر وليس نهيا ولكنه امر بالاجتناب. وقوله والمراد بالفعل الايجاد فيشمل المامور به. ونحن قلنا طلب الفعل وليس المقصود بالفعل هنا تقييم القول. فالمراد بالفعل هنا الايجاد ولو كان قولا. فاذا قلت لك قل لا اله الا الله فهذا امر لأنني أمرتك أن تولد هذا القول فيسمى أمرا. وقوله وقال بقولنا على وجه الإعلاء الانتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر. والمراد من صيغة الإجابة يشمل المأمور به ولو كان المأمور به قول أو ينظر إلى طلب المربي. قال المربي أن تفعل ذلك أن تفعل قولا هذا يدخل أيضا في الفعل. هذا يدخل في الفعل فليس يعني المراد أن طلب فعل أنك تفعل ولا تفعل. يبقى الأمر محدود فقط بالأفعال لا. ولو كان يدخل الأقوال طالما أنني أمرتك أن تقول كذا. وقوله وقرض بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس لا يسمى أمرا لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. والعلماء اختاروا كلمة على وجه الاستعلاء لأنها أصح من كلمة على وجه العلو. ثم الاستعلاء إما أن يكون بجدارة وأحقية وإما أن يكون بالسيطرة والقوة. فالاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إلينا وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. هذه ليست بالقوة والسيطرة كأمر السلطان مثلا ويد الأمور لكن هذا أمر بحق وجدارة. حق الوالدين ولا بعض الأوامر والنهي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أوامر حق أوامر حق ولهذا القاعدة أن الله تبارك وتعالى لا يقوم إلا بما نصحته متيقنة أو إيه أول ولا ينهى إلا عما مفسدته متيقنة أو راجعة فكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر حق في المصلحة اليقينية أو المصلحة المترجح هي بعض الأشياء هي بعض الأشياء التي تدور في المصالح ولا ينهى أيضا إلا عما مفسدته متيقنة أو راجعة وطالما أن الأمر بهذه الصفة وأن النهي بهذه الصفة فهو أمر عن إيه؟ عن جدارة وأحقية بخلاف أوامر السلطان قد يكون ذا مصلحة قد يكون ذا مصلحة لكن أوامر لابد من تنفيذها عند الناس لأنها تحق بالسيطرة والإيه؟ والقوة والسلطان يجب الناس على تنفيذ هذه بالقوة وإن لم تكن حق ولم تكن إيه؟ الحق لكن أوامر الله أنت على حق كلها حق وكذلك من الأدل اسمه وما أشبه ذلك فهذا واضح أن المستعلي فيها أهل العلو وعالي على مرتبة المأمور وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق أما الاجتماع فيصعب أمر لابد أن يكون على وجه الإيه؟ السلاح بالمؤامرة هذا هو الأمر الحقيقي في صيغته وفي حقيقته أن يكون من قادر على إيه؟ على تنفيذ رقاب إذا لم يكن المأمور غير منتجب من كل من أعلى إلى أدنى أوامر الله سبحانه وتعالى أوامر الأدب الديني أوامر السلطان لرعيته نعم أما الالتماس فيكون من مساوي مثاله أن يقول ياسر لسامي أعصم القدم أصحح خطي فهذا التماس وليس بأمر وإن كان استطاعون أعصم لأنه مساو له أن الدعاء فيقولون إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء وهو صحيح بالنسبة لله عز وجل يبقى الدعاء عكس الإيه؟ عكس الأمر يعني الدعاء طلب على وجه من التذلل وعلى وجه الاستكانة فهذا يكون دعاء وإن كان الطلب اللهم أعصني كذا اللهم وفقني اللهم هي صيغة أمر لكنها دعاء يعني إيه؟ دعاء فلا شك أنه دعاء إننا إذا سألنا الله عز وجل فإننا ندعوه لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى فينبغي ألا نسميه دعاء بل نسميه سؤالا لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عز وجل على كل حال فلذلك سمى دعاء ويسمى على كل حال كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس الإجابة نعرف ذلك بالقراءة أي كذلك جمع بين كل شيء أقول كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس لأن كله بصورة واحدة كله بصورة واحدة فالذي يفرق بينهما هو القراءة قال نعرف ذلك بالقراءة إلا الأمر فإن الأصل في الأمر أنه أمر ولهذا لا نعدل عن الأمر الذي وصله الفعل على وجه الاستعلاء إلى غيره إلا بقرينة وبقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ومن هذا ومن هنا أخذ العلماء القاعدة المعروفة أن الأصل في الأمر أنه للوجود إلا بقرينة ففي قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا نقول هذا أمر لكنه ليس أمرا بضرب فعل لكنه إباحة لأنه ورد بعد النهي لا تحلوا شعائر الله ثم قال وإذا حملتم فاصطادوا فهو على سبيل الإباحة وهذا الذي يخلو من باب العلم أو يدخل عند القائل من باب العلم اللي هو الأمر بعد الإيه؟ بعد الأمر بعد هل هو الإباحة؟ هل هو الوجود؟ هل هو يعود لما كان عليه قبل الإباحة قبل المنهي قبل المنهي على حلف بنا لإني أرجح الأقوال أنه يعود إلى ما كان عليه قبل المنهي. فإن كان قبل المنهي واجبا فهو واجب وإن كان مباحا فهو مباح. قال صيغ الأمر صيغ الأمر أربعا. أولا فعل الأمر مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب. ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. كيف اسم الفعل؟ حي يعني هلم. نعم. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. المصدر النائب رابعا يعني اضربوا. نعم. المضارع المقرور بذلك أمر لتؤمنوا بالله ورسوله. قوله فعل الأمر تؤمنوا بالله ورسوله هذا مضارع مقرور به ثم ليقضوا تفتهم وليوقنوا ترعى وليصوروا الخيط العتيق هذه كلها ايه؟ قوله فعل الأمر مثل اتل ما أوحي إليك من الكتاب فهذا فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وقوله واسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة يقول المؤذن حي على الصلاة بمعنى أقبلوا إليها فيجب فعل أمر وليست فعل أمر. ما الفصل بين اسم الفعل وبين الفعل؟ يقال الاسم فعل أمر ولا فعل أمر. اسم فعل مضارع ولا فعل أمر. ما الفصل بينهما؟ يعني لا يتحقق فيه شروط ولا لا يجتمع فيه شروط. هو بمعنى الفعل لكن لا يتحقق فيه شروط الايه. سؤال فاذا قلت ما الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر مع دلاله كل واحد منهما على الطرف؟ فالجواب ان الفرق بينهما ان ما يقبل العلامه فهو فعل امر وأما ما لا يقبل العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمر. والعلامة إما هو التوكيد أو ياء المخاطبة فاضرب يقبل العلامة تقول اضربن وتقول اضربني فما دل على الفرق مع قبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر وما دل على الطلب ولم يقبلهما فهو اسم فعل أمر من حي على الصلاة. وقوله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم اسم فعل أمر ولهذا لم يقل هلموا مع أن مخرجهم جماعة فهو اسم فعل أمر. وقوله المصدر النائب عن فعل الأمر فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب هنا مصدر ولكنه نائب عن فعل الأمر إذ أن التقدير هنا إذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. وقوله المضارع المقرور بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. لتؤمنوا بالله ورسوله هذه الجملة ليست آية بل هي مثال بلام الأمر في قولنا لتؤمنوا. أما اللام في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهي لام كيف اي لام التعليم. والصيغ اللفظيه اربعه لام الامر اسم فعل الامر المصدر النائب عن فعل الامر المضارع المقرون بلام الامر. سؤال ما الذي يميز بين لام الامر في المضارع وبين لام كيف؟ الإجابة إذا كانت للتعليل فهي لام كيف ولا تسمى أمرا وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والباء فهي لام الأمر مثل قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. ماذا يقول على أنه مأموم خمس صلوات وبأداء الزكاة على النحو المذكور في الآية. إذن الصلوات مأمور بها لأنها وقفت بأنها فرض. وكذلك ما وقف الوجوب فهو مأمور به كقوله صلى الله عليه وسلم وقت الجمعة واجب على كل مقتل. نعم هذا على قول هذا على قول بأن الواجب المقصودين هو نفس الواجب عند الأصوليين قسم الجمعة واجب على كل وأما عند الجمهور فإنه لا يرى أن الواجب هنا يقصد به ما يأثم فارقه ولكن الواجب هنا يعني متأكد لأن نظرة الواجب الموجود عند الأصوليين هو هذا المتأخرين سيف الواجب هذه المتأخرين هذا الاصطلاح حادث اما في المصطلح الشرعي فالواجب وكذا قد يراد به الواجب الذي يفهم الانسان بدرسه وقد يراد به الواجب ما يتعين فعله فالجمهور يحمل هنا الصيغه هذه على صيغه واجب على ما تاكد فعله غسل الجمعه واجب على كل واحد وقوله او مندوب هذا مندوب بحث القائمة هي التي تخرج عن الأمر هذا إلى النبي فالمندوب مأمور به داخل في الأمر الأصل في الصيغة أن أمر مطلق لكن هذا الأمر هو الوجوب هذا هو الأصل أو للنبي هذا هو الفرع إذا كان هذا هو الفرع إذا كان إيه فالمعروف يكون طاعة ولهذا صار كل معروف صدقة وقوله أو يمسح كاهنه مثل أن يرتب عليه ثواب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أو يقال من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مذبح مثل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقوله أو يذم تاركه أو يذم فاعله فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب وقوله أو